وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء خبير بما تفعلون

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيسى راضية هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الصبلاوي وذلك ضمن فقرات هذه